على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ومن استحدث ملك أمة بشراء لا خيار فيه أو بإرث أو وصية أو هبة أو غير ذلك من طرق الملك لها ولم تكن زوجته حرم عليه عند إرادة وطئها الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ولو كانت بكرة ولو استبرأها بائعها قبل بيعها ولو كانت منتقلة من صبي أو امرأة. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله حتى يستبرئها، قال أي لاحتمال حملها، احتمال كونها حاملا أو للتعبد كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا ولو كانت بكرا إلى آخره أغلق القوس. قال ولو باع جارية فظهر بها حمل وادعاه. ولو باع جارية، لو باع شخص جارية، لو باع السيد جارية فظهر بها حمل وادعاه، أي البائع دعاه، يبقى في خصومة، يبقى في قضاء، وسبب الدعوة أنه يريد أن يبطل البيع وأن تكون هذه أم ولد. يبدأ التفصيل، يعني نقطتان: ولم يقر بوطئها قبل البيع، فالقول قول المشتري بيمينه، فالقول قول المشتري بيمينه أنه ماذا يقول؟ أنه لا يعلم أنه منه، ضمير يعود على البائع، أنه لا يعلم أن هذا الولد منه، أي من البائع. فإلى من يثبت نسبه؟ قال ولا يثبت نسبه من البائع على المعتمد، خلاف، والمعتمد أنه لا يثبت للبائع. لماذا؟ لأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء، لأن ثبوت نسب الولد للبائع يضر المشتري. كيف؟ يقطع إرث المشتري بالولاء، يعني في حالة العتق، في حالة ما لو أعتقه المشتري لاحقا فلا يثبت إرثه بالولاء، لأنه يصير ابنا، يصير ابنا لهذا البائع، فلا حق لهذا المشتري بالولاء، لأن الولاء، الإرث بالولاء مؤخر عن الإرث بالنسب. لو ثبت نسبه لهذا البائع فسيرث البائع، سيرث هذا البائع، هذا البائع سيرثه بالنسب أبوه. فثبوت نسبه لهذا البائع يقطع إرث المشتري بالولاء، يعني إذا اعتقه لا يكون له حق الإرث بالولاء. هذا هو المعتمد. وقيل ضعيف، وقيل يثبت نسبه، علة الضعيف لأنه لا ضرر على المشتري في المالية، لأنه لا ضرر على المشتري بالمالية. وقيل مرة أخرى، وقيل يثبت نسبه، يعني إذا استلحقه البائع يثبت نسبه العلة، لأنه لا ضرر على المشتري في المالية، لن يتضرر المشتري من ناحية المالية، لأنه يحق له أن يبيعه حتى مع ثبوت نسبه لهذا البائع، فيحق للمشتري أن يبيعه، فلا يتضرر، لا تتضرر ماليته. هذه الحالة الأولى، إن لم يقر بوطئها قبل البيع. الحالة الثانية، فإن أقر بوطئها قبل البيع، تفصيل، فإن كان استبرأها قبل البيع فأتت بولد لدون ستة أشهر من استبرائها لاحقه، جواب الشرط لاحقه، لاحق البائع، يعني ضمير يعود على البائع، وتبين بطلان البيع. لماذا؟ لكونها أم ولد للبائع. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر منه، ضمير يعود على الاستبراء، الطرفين الله يفتح عليك يا شيخ. وإن أتت به أي بالولد لستة أشهر فأكثر منه أي من الاستبراء لم يلحقه لم يلحق البائع تفصيل. ثم إن كان المشتري وطئها وأمكن كونه منه من المشتري بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه لحقه أي لحق المشتري وصارت الأمة مستولدة له أي المشتري. حالة ثانية وإن لم يكن وطئها أي المشتري أو وطئها ولم يمكن كونه منه فالولد مملوك له للمشتري ولا تصير الأمة مستولدة له. هذه هي صورة ما لو كان قد استبرأها قبل البيع استبرأها البائع قبل البيع. قال وإن لم يكن أي البائع استبرأها قبل البيع تفصيل. فإن أمكن كونه من البائع فالولد له إن لم يمكن كونه من المشتري إن لم يكن كونه منهما بل من البائع فقط فالولد للبائع. مرة أخرى فإن أمكن كونه من البائع فالولد له أي للبائع إن لم يمكن كونه من المشتري. لأن لو أمكن كونه منهما من البائع والمشتري سيأتي حكم ذلك وهو أن يفصل في ذلك القائف. قال فإن أمكن كونه منهما أهو عرض على القائف عرض على القائف الذي يعرف الأنساب بأجسام الأشخاص ينظر للأشخاص فيعرف نسب كل نسب هذا الشخص إلى أي من البائع أو المشتري. بعد ذلك كلام جديد هل نعيد هذا مرة أخرى هل هناك غموض نعيده حاضر. مرة أخرى ولو باع جارية فظهر بها حمل وادعاه ادعى البائع عند القاضي أن هذا الولد له أن هذا الحمل منه أن هذا الولد له فترتب على ذلك بطلان البيع وأن هذه أم ولد أن هذه أم ولد. تفصيل قال ولم يقر بوطئها قبل البيع لم يقر بوطئها. صورة ذلك أنه يذهب للقاضي ولا يتكلم أو يقر أنه لم يطأ لم يقر بوطئها. صورتان إما أن يقر بعدم الوطئ وإما أن يسكت. ولم يقر بوطئها أي أقر بعدم الوطئ أو سكت سكوته يعني إقرارا بعدم الوطئ قبل البيع يعني. ولم يقر بوطئها قبل البيع القاضي ماذا يفعل؟ يوجه الكلام إلى المشتري فيحنف المشتري على أنه لا يعلم أن هذا الحمل وأن هذا الولد من البائع. قال فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم أنه منه. أما عن ثبوت النسب قال ولا يثبت نسبه من البائع على المعتمد يعني يشير إلى خلاف في المسألة. المعتمد أنه لا يثبت نسبه للبائع. علة المعتمد من القولين قال لأن ثبوته ثبوت النسب للبائع يقطع إرث المشتري بالولاء يعني إن أعتقه المشتري لاحقا إن أعتقه المشتري لاحقا لا يرث منه المشتري بالولاء لأنه سيكون ابنا لهذا البائع والإرث بالقرابة وبالنسب مقدم عن الإرث بالولاء فلا يرث المعتق أو المعتقة إلا إذا فقد أهل قرابة الميت لا في قرابة ولا في عصوبة حينئذ يأخذ بالولاء. لكن الآن إذا ثبت النسب فسيكون البائع أبا لهذا الولد فينقطع إرث المشتري بالولاء. لأن السؤال يسأل نعم نسبه للبائع مع اقرار المشتري انه لا يعلم انه بائع. اه يعني المشتري قال ليس مني مش مني ليس منه انه منه اي من البائع. ما انا قلت الضمائر بقاش تقول لي منه أي من المشتري. فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم أنه منه أي من البائع. لا يثبت المشتري إلا إذا أمكن كونه من المشتري وادعى المشتري ذلك. كيف يثبت للمشتري أنه ابنه وهو لم يدعيه؟ لا ينسب لأحد. لعله وطئها وطئ. لا ينسب لأحد. أتت بولد ولم لم لم حضرة البائع لم يقر بالوطئ والمشتري لم يقر بالوطئ. خلاص زانت ولا نعرف الزاني من بها أو وطئها أحد بشبهة ولا نعرفه. ولد جاء ولا نعرف أباه. مرة أخرى ولا يثبت نسبه من البائع على المعتمد العلة لأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء. وقيل يثبت نسبه علة القول الضعيف لأنه لا ضرر على المشتري في المالية. يعني ثبوت النسب لن يضر مالية المشتري يستطيع أن يبيعه. كيف نعم؟ البائع حر. طيب وبعدين مش لازم يكون بائع حر ممكن يكون مكاتب لكن مش المشكلة خليه حر يعني. ها على القول الضعيف يثبت نسبه للبائع. لا. طيب عايز حاجة؟ لا إذا استلحقه. أنا قلت ما قلت في المرة الأولانية في القراءة الأولى قلت إذا استلحقه. وقيل يثبت نسبه أي للبائع يعني إذا استلحقه لأنه لم يقر أصلا بالفرض المسألة أنه لم يقر بالوطن. طيب لكنه استلحقه لأن كان فيه فراش. ما هو ثبوت النسب إما بزوجية أو بفراش صحيح. يعني رجل متزوج من امرأة زواج صحيح ولم يطأها وأتت بولد له أن يستلحقه في فراش. الولد للفراش. الحديث يقول الولد للفراش. فراش صحيح وإمكان وجود الولد خلاص. لأن في إمكان عقلي خلاص. مهم يكون في إمكان عقلي مع وجود الفراش الصحيح. وقيل يثبت نسبه لي لأنه لا ضرر على المشتري في المالية. صورة ذلك أنه كيف يتصور هذا؟ تصور هذا بأنه هو لم يقر بالوطء قبل البيع لكنه يتصور أنه وطئ بعد البيع وقبل أن يأخذها المشتري. يتصور هذا يظنها زوجته الأمة وطئ هذا الأمة. هو لم يطأها قبل البيع لكنه وطئها عقلا وطئها بعد البيع يظنها زوجته الأمة. إذا كان يظنها زوجته الأمة فهي مملوكة للنسب صحيح للبائع ومملوكة للمشتري فيستطيع أن يبيعها. خلاص يبقى لا تضر بالمالية. وذلك هذه حجة القول القائل بأنه يثبت نسبه للبائع لأنها لا تضر بالمالية. فإن أقر ارسل للأب البائع. فإن أقر بوطئها قبل البيع. الحالة الأخرى أقر بوطئها قبل البيع تفصيل. فإن كان استبرأها قبل البيع فأتت بولد. يعني تفصيل هل استبرأها قبل البيع أو لم يستبرئها. هو وطئها لكن هل استبرأها أو لم يستبرئها. إن كان استبرأها قبل البيع تفصيل. فإن أتت بولد بدون ستة أشهر من استبرائها أقل من ستة أشهر من الاستبراء لحقه أي لحق البائع الذي وطئها قبل البيع ووطئها واستبرأها عفوا قبل البيع لحقه وتبين بطلان البيع العلة لكونها أم ولد للبائع. فأم الولد لا تباع ولا تصرف فيها أي تصرف ناقل للملك. وإن أتت به لستة أشهر فأكثر منه، منه أي من الاستبراء، لم يلحقه، لم يلحق البائع. ليه؟ لأن فرض المسألة أنه استبرأها، استبرأها قبل البيع وأتت بولد بعد ستة أشهر، إذن هذا الولد ليس للبائع. فكر كده، يعني هيكون ولده ازاي؟ هو استبرأها، استبرأها يعني بحيضه، حاضت وبعدين انتقلت للمشتري واتت بولد بعد ستة اشهر. ما قلنا على النادر، مش دي خلصنا منها؟ على النادر والنادر لا حكم له، مش خلصنا من المسألة دي قبل ذلك؟ انت قريت الدرس هتعيد نفس الاستشكال القديم، النادر لا حكم له. رتبنا أحكام عندما يحصل، رتبنا، بيقول الشيخ رتبنا أحكام على كون الحامل تحيض، بس عندما يحصل الحيض، عندما يحصل إنها تكون حامل وتحيض، لكن استبرأها يعني لا حمل وحيض، ثم أتت بولد بعد ست أشهر من الاستبراء. فمتى نرتب الأحكام؟ عندما تكون حامل فعلا، يتبين الحمل ثم تحيض، فأثناء هذا الحمل نقول خلاص هنأخذ بالقول الأصح أن الحامل تحيض، بس عندما يكون في حمل فعلا وتحيض فعلا. لكن اللي معانا حيض بلا حمل، حيض بلا حمل اللي هو تم به الاستبراء. في هذه الأيام إذا كان يعرف أنها حامل، ممكن في الأشهر الأولى يعرف أنها حامل وحاضر، نرتب على الأحكام بقى خلاص العمليات. خلاص، بس اللي معانا مش كده، اللي معانا استبراء، والاستبراء معناه انه اما بحيضة واما بشهر واما بوضع الحمل لما يتبين الحمل. لو كان الحمل متبين كان هيبقى بوضع الحمل، او على الاقل هيكون بحيضة قبل وضع الحمل كما سنرى الان. نعم. فان كان استبراءها قبل البيع فاتت بولد لدون ستة اشهر، اقل من ستة اشهر من استبرائها لحقه وتبين بطلان البيع. هي ولدت بعد البيع، ولدت بعد البيع بس قبل ستة اشهر من الاستبراء. هنا هذا حكم انها تستبرأ ولد، هل بيكون مجرد الحمل ولا بالوضع ولا لا؟ بالحمل، بالوضع، بالحمل، هي على وشك ان تكون ام ولد، لا تكون ام ولد الا اذا وضعت فعلا. طب هنا اللي بطلنا البيع وهي لسه، اللي بيعت وهي حامل، بيعت وهي حامل، بس لم نكن نعرف انها حامل، لكنها لما وضعت قبل ستة اشهر من الاستبراء تأكدنا انها كانت حامل، وانها كانت حامل من هذا الـ صاحب الفراش اللي هو السيد. وان اتت به لستة اشهر فاكثر منه اي من الاستبراء لم يلحقه اي البائع، تفصيل. ثم ان كان المشتري، هل تلحق المشتري او لا تلحق المشتري؟ هل يكون اباه او يكون سيده؟ قال ثم ان كان المشتري وطئها وامكن كونه منه، من المشتري، كيف بيع التصوير؟ بان ولدته لستة اشهر فاكثر من وطئه، من وطئه يعني من وطئ المشتري لها، لحقه، صار ابنا له، وصارت الامة مستولدة له، صارت هذه الامة أم ولد للمشتري. وإن لم يكن وطئها أصلا، أو وطئها ولم يمكن كونه منه، صحيح وطئها لكن لا يمكن كونه منه بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من وطئ المشتري لها، فالولد مملوك له. طب الولد ده جمني له للبائع ولا للمشتري؟ لا ندري. قلنا بقى ممكن يكون وطئ شبهة، ممكن يكون زنا، ممكن أي حاجة، في النهاية هو مملوك للمشتري، فالولد مملوك له لكن لا يلحق المشتري. ولا تصير الأمة مستولدة له للمشتري، هذا كله إن كان قد استبرأها قبل البيع. قال وإن لم يكن استبرأها قبل البيع، تفصيل، فإن أمكن كونه من البائع، وقد عرفت كيف يمكن كونه من البائع، فالولد له إن لم يمكن كونه من المشتري، فإن أمكن كونه منهما عرض على القاضي. يبقى كأن في تفصيل ثلاثي أيضا، إن أمكن كونه من البائع ولم يمكن كونه من المشتري بأن كان قد أتت به قبل 6 أشهر من الاستبراء فالولد له، الولد له أي المشتري. مرة أخرى، إن أمكن كونه من البائع ولم يمكن كونه من المشتري بأن أتت به قبل 6 أشهر من وطأة وطئها البائع قبل أن يبيعها، لأن هو الفرض المسألة أنه لم يستبرئها، فالولد للبائع. وإن أمكن كونه للمشتري دون البائع فهو للمشتري، كيف بأن وطئها المشتري بعد البيع وأتت به لأكثر من 6 أشهر من 6 أشهر أو أكثر من الوط، فإن أمكن كونه منهما معا فنلجأ إلى القاضي. فإن أمكن كونه منهما عرض على القاضي. ماذا؟ أنا خلاص. في أي سؤال؟ نعم. دون 6 أشهر يبقى منه، ما هو صاحب الفراش. ولو هو لابد ان يكون بعد 6 أشهر من الاستبراء، لانه الوطئ لا يكون الا بعد البيع. هو الوطء لا يكون الا بعد ان استبرأ البائع. يقول ولو جرى صورة استبراء بعد ملك، ولو جرى صورة استبراء او صورة استبراء بعد ملك، خلينا نشوف يعني كلاهما واحد. ولو جرى صورة استبراء بعد ملك، بعد ملكي من غير تنوين، بعد ملكي نحو مجوسية. انتبه، هذا كلام دقيق. ولو جرى صورة استبراء بعد ملكي نحو مجوسية كوثنية ومرتدة أو نحو مزوجة كمعتدة من زوج أو وطء شبهة، قال الحكم ايه؟ جواب الشرط، لم يعتد به، لم يعتد بالاستبراء. يترتب على عدم الاعتداد بالاستبراء ايه؟ قال فاذا زال المانع بان اسلمت نحو المجوسية او طلقت الزوجة قبل الدخول او بعده وانقضت العدة او انقضت عدة الزوج او الشبهة، فلا بد من الاستبراء ثانيا. لماذا؟ لانه لم يعتد بالاستبراء، ولا يكفي الاستبراء الاول، لانه صورة استبراء وليس استبراء. العلة لماذا؟ لانه لا يستعقب. لماذا لم يكن استبراء وكان صورة استبراء؟ قال لانه لا يستعقب حل التمتع الذي هو المقصود من الاستبراء. ولذلك قال نحو المجوسية. المجوسية اذا صبرنا عليها، إذا حدث أو جد لها ملك فوقعت في ملك أحدهم فتربص بها شهرا أو حيضة، ما الفائدة؟ هو لا يتمتع بها حال كونها مجوسية، ولو كانت مرتدة لا يتمتع بها حال كونها مرتدة، ولو كانت وثنية لا يتمتع بها حال كونها وثنية، ولو كانت زوجة لا يتمتع بها، اشترى آمة مزوجة لا يتمتع بها لأنها يتمتع بها زوجها، فلا يترتب على هذا الملك أو الإرث تمتع لأنها مزوجة. وكذلك لو ورث أو اشترى أو وهب له آمة معتدة من زوج، ليست مزوجة ولكنها مطلقة وهي في عدتها من زواج، او في عدتها من وطن شبهة. كل هذه الصور لا ترتب عليها حل التمتع. ما يجوز التمتع بالأمة الوثنية ولا بالأمة المجوسية ولا بالأمة المرتدة ولا بالأمة المزوجة ولا بالأمة المعتدة من زوج ولا بالأمة المعتدة من وطن شبهة. فلو حصل صورة الاستبراء بأن مكست شهرا أو كانت من ذوات الأشهر أو مكست حيضا إن كانت من ذوات الحيض، فهذه صورة ولا يترتب عليها استبراء. وعلى ذلك لو زال عنها مانع التمتع بأن أسلمت المجوسية أو الوثنية أو المرتدة أو طلقت الزوجة الأمة الزوجة قبل الدخول فلا عدة لها يعود التمتع، أو طلقت بعد الدخول وانقضت العدة فعاد التمتع أو حل التمتع، أو كانت معتدة من زوج فانقضت العدة فحدثت حل التمتع، أو انقضت عدة المعتدة من وطئ الشبهة فحدث حل التمتع. كل هذا يجعلنا نعود فنستبرئها مرة أخرى، لأن ما حدث كان صورة ولم يكن حقيقة. نقرأ مرة أخرى. ولو جرى صورة استبراء، أو نقرأها ولو جرى صورة استبراء بعد ملك، بعد ملك نحو مجوسية، مجوسية ونحوها، بعد ملك نحو مجوسية زي مين؟ قال كوثنية ومرتدة، يعني مما لا يمكن التمتع بها رغم الملك، أو نحو مزوجة زي مين؟ قال كمعتدة من زوج أو وطئ شبهة. لم يعتد به بهذا الاستبراء، فإذا زال المانع من التمتع بأن أسلمت نحو المجوسية الوثنية والمرتدة، أو طلقت الزوجة قبل الدخول زال المانع لأنها لا عدة لها، أو بعده ضمير يعود على الدخول، أو بعد الدخول وانقضت العدة، هذا فيما لو كانت مزوجة. طب لو كانت معتدة من زوج، أو انقضت منه، أو انقضت عدة الزوج، انقضت عدة الزوج. طب لو كانت عدة وطئ شبهة، قال أو الشبهة، أي انقضت عدة الشبهة، قال الحكم فلا بد من الاستبراء ثانيا، ولا يكفي الاستبراء الأول العلة، لأنه أي الاستبراء الأول لا يستعقب حل التمتع، لذلك سميناه صورة، لا يستعقب حل التمتع الذي هو المقصود من الاستبراء. في أي سؤال؟ ماذا إيه؟ تستبرأ بعد انتهاء العدة. تستبرأ بعد انتهاء العدة عشان في عدة وطئ الشبهة. من دور على الوطار استبرئها بعد انتهاء عدة وطئ الشبهة. ايش في عدة؟ الاستبراء لا يتداخل مع العدة. ايه الفرق بين ده بين عدة وطئ الشبهة وعدة الزوج؟ ايه الفرق؟ زوج مين؟ زوجة؟ ما كنتش زوجة اصلا، واحدة موطوعة بشبهة. مطلقة ليه مطلقة؟ دي موطوعة بشبهة. طيب عشان حالة منفرد، واحدة هي مش مزوجة ولا عدة. ما بيقول كا يا ابن الحلال، بيقول او نحو مزوجة. مثال المزوجة ايه؟ معتدة من زوج. مثال اخر، في مثال اخر معتدة من وطئ شبهة. بيضرب امثلة. اسكت بس ايه اللي مش فاهم؟ ايه اللي مش مفهوم؟ بيضرب امثلة نحو، نحو اي مثل، مثل المزوجة، حتى لا ينحصر الامر في المزوجة، مزوجة او معتدة من زوج او معتدة من وطئ شبهة. ايه اللي مزعلك؟ عايز ايه؟ يعني بتقول ان كيف ان التمثيل لنحو المزوجة، مثل نحو ولا المزوجة؟ مزوج نحو مزوجة. ايه زي المزوجة؟ معتدة من زوج. ايه كمان؟ معتدة من وطئ شبهة. ها في اي سؤال؟ تفضل ارفع صوتك. يبقى سورة استبراء، لما يكون استبراء غير معتد به يبقى اسمه سورة استبراء، يبقى استبراء سورة، استبراء في السورة. تربصنا بها شهرا، تربصنا بها حيضا، ده استبراء؟ لا مش استبراء، امال ايه؟ سورة استبراء. الاستبراء غير معتد به يعني سورة استبراء. نعم؟ مفيش خلاف، ده هو واحد، مفيش خلاف، دي من اليمين ودي من الشمال، وجهان لعملة واحدة. أسئلة؟ نعم، حد لي سؤال؟ الحمد لله. الاستبراء يكون بحيضة في ذوات الحيض، قال إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، بحيضة أي كاملة، فلا يكفي بقية الحيض الذي كان موجودا عند وجود سبب ملكها كالشراء، بخلاف بقية الطهر في العدة، لأنها ضمير يعود على إيه؟ لأنها تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهذه تستعقب الطهر، وهذه تستعقب الطهر، ولا دلالة له على البراءة. وإنما كانت العبرة هنا بالحيض وفي العدة بالطهر، لأن الأقراء فيها الضمير يعود على إيه؟ متكررة، فتعرف البراءة بتكرر الحيض ولا تكرر هنا، فيعتمد الحيض الدال على البراءة. فالاستبراء يكون بحيضة في ذوات عندك خلاف في النسخة؟ جملة ايه بس الله يحفظك؟ فلا تكفي بقية الحيض. ممتاز. النسخة القديمة الثانية فين؟ تكفي بالتاء حضرتك، تكفي، يكفي وتكفي واحد. على كل حال اذا كان المؤنث مجازيا فيجوز التذكير والتأنيس، والتأنيس اولى. يبقى نبدأ العبارة مرة اخرى، ان كانت من ذوات الحيض بحيضة اي كاملة، فلا يكفي، فلا تكفي بقية مؤنث مجازي، يجوز له تذكير الفعل وتأنيسه، والتأنيس اولى. النسخة القديمة بالتاء، النسخة اللي معانا بالياء لا ضرر. فلا تكفي بقية الحيض، فلا يكفي بقية الحيض الذي كان موجودا عند وجود سبب ملكها كالشراء، بخلاف بقية الطهر في العدة، لأنها ضمير يعود على، ارفع يدك ما حدش يتكلم غير إذن، بقية الطهر أحسن، لأنها أي بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهذه اللي هي بقية الحيضة تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة. هناك في العدة، لأنه يقارن بين العدة وبين الاستبراء، في العدة إذا طلقها في أثناء الحيض، إذا طلقها في أثناء الحيض، الحيض يستعقب طهرا، شوف بيقول ايه، فلا يكفي بقية الحيض، يعني في الاستبراء، فلا يكفي بقية الحيض الذي كان موجودا عند وجود سبب ملكها، لابد من حيضة كاملة، سبب الملك كالشراء، شراء، هبة، إرث، غيره، وقف، بخلاف بقية الطهر في العدة، بخلاف بقية الطهر في العدة، لأنها تستعقب لأنها بقية الطهر، أي بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهذه فين في العدة، وهذه أي بقية الحيض تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة. يقارن بين الحيض بين العدة وبين الاستبراء. العدة إذا طلقها في أثناء الطهر الطلاق السني بدأ الطهر بدايته هنا، طلقها هنا، العدة ثلاث أقراء، فهل نعتد بهذا الجزء من الطهر، بهذا الجزء من القرب، هل نعتد به؟ نعم نعتد به، نعتد ببقية الطهر. فين النوع في الاستبراء؟ بقية الحيض لا يعتد به. إذا باعها اشتراها شخص أو اتهبها شخص أو ورثها شخص في أثناء حيضتها، هل نعتد ببقية الحيض؟ لا نعتد ببقية الحيض، لابد أن تكون حيضا كاملة. العلة إيه؟ العلة أن الطهر إذا طلقها في بداية في أثناء الطهر، الطهر يستعقب حيضا، وهو يدل على البراء، يدل على براءة الرحم من الحمل. أما بقية الحيض يستعقب طهرا بعده طهر، وهو لا يدل على شيء، قد يكون في حمل وقد لا يكون في حمل. فلذلك لا بد من حيضة كاملة، لأن الحيضة الكاملة هي التي نتأكد منها أنه لا حمل. بحيضة أي كاملة، فلا تكفي أو فلا يكفي بقية الحيض الذي كان موجودا عند وجود سبب ملكها كالشراء، بخلاف بقية الطهر في العدة، لأنها أي بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة، وهذه أي بقية الحيض التي لم نعتد بها تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة. قال وإنما كانت العبرة هنا الاستبراء بالحيض، وفي العدة بالطهر. قلنا أن العدة ثلاثة أطهار. لماذا نقول هنا الاستبراء بطهر واحد؟ قال لأن الأقراء فيها الضمير يعود على العدة، الضمير يعود على العدة، لأن الأقراء فيها أي في العدة، أقراء أي الأطهار، لأن الأقراء أي الأطهار فيها أي في العدة متكررة، فتعرف البراءة بتكرر الحيض. طيب هنا قال ولا تكرر هنا، هي مرة واحدة فقط، فيعتمد الحيض الدال على البراءة. إلى هنا في أي سؤال؟ تستعقب يعني يلي هكذا، يأتي بعد أحد حيضة، يعني ما فيش حاجة في الرحم. تكرر الحيضة معناها أنه مفيش حاجة في الرحم. بحسب أطهار مستمرة في طهر إيه؟ طهر بي أو طهر إذا طهر ثم أحسب الآن دي أتبع إذا نقول إذا تستعقد قصاء أو الحلم يستعقد وسط طهر يعني أثناء طهر وسط طهر فقول فهم سنعتد به لو يأتي بعد بي حيض والحيض دي تدل على الضراء لا حد الحيضة بتدل على البراءة. اعتبرت ايه؟ اعتبرت في حساب خروج يعني المرأة من الطهر. لا اعتبرها في حصول العدة. العدة بثلاثة أقراء. وهي الأطهار. وخلالها في حيضتين. ثلاث أقراء بينهم حيطين. هي المشكلة. استنى بس لما يخلص الراجل ده احترم ده راجل محترم. مش عاجبك؟ يعني مش عاجبك؟ يعني مش عاجبك؟ مش لاقي مشكلة. ما أنا برضو مش لاقي مشكلة بس صبر عليه. فضل. يعني كيف تكون بقية الحاجة لا تقول على المرأة؟ يعني الصورة إيه؟ يعني امرأة مثلا في سبعة كيلة كيف بقية الحاجة لا تقول على المرأة؟ فين العبارة عشان بس نمشي معاك؟ فين العبارة اللي هنا عشان نتكلم عشان نمشي مع حضرتك؟ ولا تكرر هنا في الغرة دلالة له على البراء وهذه تعك الطهر ولا دلالة له على البراء. الطهر لا دلالة له على البراء. ايه المشكلة فين؟ حط ايدي على المشكلة، حط اصبعي على المشكلة. فلا تكفي بقية الحي الذي كان موجودا عند وجود السيد المسيح. ليه لا تكفي بقية الحيضة؟ لا تكفي. حق احنا عايزين حيضة كاملة. يعني ايه بقى نص حيضة ما تكفيش؟ لو مقصر يعطي نصف الحيض مثلا فتحمل في هذه الخطر؟ لا احنا ما عندناش نص حيض اصلا، المفروض ما يكونش معانا نص طهر اصلا. يعني احنا معانا ثلاثة اقراء. هو يا اخواننا القرآن بيقول ايه؟ ثلاثة قروء. قروء، ثلاثة قروء، يبقى قرء كامل، قرء كامل، قرء كامل. كان الأصل كده، مفيش نص قرء، لا نص حيضة ولا نص طهر. فالأصل أن يكون نص قرء كامل، يعني طهر كامل. إحنا عندنا الشافعية العدة بالأطهار، فكان الكامل مفترض أن هذا الجزء من الطهر لا يحصل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاث قروء يعني كاملة. كان الأصل كده، فلو طلقها في أثناء القرب كان الأصل أن هذا لا يحسب. ليه؟ للنص، لمعارضة النص. النص يقول ثلاثة قروء أي كاملة. لكن لماذا اعتمد بهذا الجزء من القرب رغم أنه ليس كاملا؟ هذا بالإجماع، إجماع الشافعية يعني، لأنه يستبدل حيضة. يبقى اول تسالني لماذا اعتدلنا بهذا، لكن لان اصل الكلام انه يكون قرء كامل. ثم ياتي هنا ويقول يلا بقى تشوف الاستبراء. الاستبراء يكون بايه؟ لا سيبك من كامله. الاستبراء يكون بايه؟ بالقرب بالطهر ولا بالحيض؟ كان الاصل يمشي على القرب، زي كما ان العده تكون بالاقراء اي بالاطهار، فكذلك الاستبراء يكون ايضا بالاقراء اي الاطهار. فلماذا عدل عن الاطهار الى الحيضات؟ عدل عنها لان الحيضه تستبدع، لان الطهر في العده يستبدع حيضه، يستبدع حيضه وهي تدل على البراء. لكن في الاستبراء اكتفى بحيضه، لأن الطهر لا يدل على البراء. الطهر لا يدل على، قد تكون فيها لو أخذ قرءا واحدا قد تكون هذه المرأة في بطنها حمل، فيحتاج إلى ما يثبت عدم وجود الحمل هو إيه؟ الحيضة. الحيضة جاءت هنا في أثناء العدة، العدة ثلاثة أقراء. الطهر لا يدل على البراء، لكن الحيضة المتداخل مع الأطهار هي التي دلت على البراء. في العدة الحيضات التي في ثنايا الأطهار هي التي دلت على البراء. أما هنا لو أخذنا طهرا لا يدل على البراء. طب نريد إيه؟ نريد حيضة. نريد حيضة نأخذها جزءا من الحيض ولا حيضة كاملة؟ حيضة كاملة. من الأصل أن تكون حيضة كاملة، والأصل أن تكون الطهر كاملة، إنما فقط هنا استثناء. يبقى لا تسألني عن الأصل لماذا أخذنا حيضة كاملة؟ ده الأصل، والأصل إذا جاء الأمر على أصله فلا يُسأل عنه، إنما يُسأل عن الاستثناء. إذا جاء الأمر على أصله فلا يُسأل عنه، يُسأل إذا حصل الاستثناء. هنا كان الأصل أن نأخذ طهرا كاملا، فلماذا استثنينا؟ متى؟ نحن نبحث عن البراءة، والبراءة تأتي باستعقاب هذا الجزء من الطهر لحيض. الحيض هو الذي يدل، فخلاص نكتفي بجزء من الطهر، هذا الذي جاء خارج عن الأصل، وهذا الذي يُسأل عنه. لكن هذا جاء عن الأصل، الأصل أن يكون قرءًا، أو حيضة كاملا، لقوله تعالى ثلاثة قروء أي كاملة. أجبت؟ الشيخ هنا المدى عندنا في علة عقلية، يعني قال لأنه ليس له دلالة على البراء، لا دلالة له على البراء. ومين؟ الشيخ أن بقية الحي الجزء الحي ده لا دلالة له على البراء. الشهود لي على طلبت منك أن تشير لي عشان نمشي مع حضرتك. لا الحي في خلاف بقية الطور في العدة، لأنها أي بقية الطور في العدة تستعقب الحيضة الدالة على البراء. شوف هو في العدة بيبحث عن البراء، والبراء تأتي منين؟ من الحيضة التي هي داخلة في الطهر، وهذه أي بقية الحيضة تستعقب الطهر ولا دلالة على البراء بالطهر. لا دلالة. لو كان بقية الحيض، بقية الحيض هيستعقب ايه؟ الطهر. طب هل الطهر يدل على البراء؟ لا يدل على البراء. لكن هنا بيستعقب حيض، والحيض يدل على البراء. فبان الفرق ولا لم يبن الفرق؟ هو هنا الشيخ اعتبر بقية الحيض لا تدل على البراء. يا سيدي يا سيدي بيقول بقية الحيض يستعقب طهرا، الطهر هو الذي لا يدل على البراء. شفت؟ عشان كده قلت لك هات لي النص. نحن لا نبحث عن هذا، نبحث عن ما يستعقبه. أنا قلت لحضرتك يا شيخ محمد، قلت لك الأصل أن نكون بحيضة أو بطهر كاملا، حيضة كاملة. لماذا تريد أن تأخذ نصف حيضة، ثلث حيضة، ربع حيضة؟ لا يجوز. أنا شرعا لا يجوز نعم، لكن عقلا ليه بقية الحيضة؟ يعني والعقل هيتعارض مع ما ينفعش تصدر به الشرع. الشرع بيقول لي حيضة كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بقرب بحيضة، قال نص الحديث بحيضة بحيضة، والحديث بيقول بحيضة، والقرآن بثلاثة قروء. يعني ايه؟ يعني كاملة. يعني كاملة. هنا خرج عن الأصل فسألنا عنه. هنا لابد ان نمشي على الاصل، لا نخرج عنه الا بدليل. مفيش معانا دليل. هنا في دليل عقلي قال لي ما هو حضرتك ان البراءه تحصل بالحيض، والحيض ياتي بعد بقيه الطهر، فلا حاجه الى تطلب استلزام كامل الطهر. لا نحتاج الى استلزام كامل الطهر، لانه كامل او ناقصه ويستعقب حيضا، والحيض يدل على البراءه. لكن هنا لا يستعقب حيضا، يستعقب طهر، والطهر يدل على البراء. فنبقى على الاصل. في الاصل ايه؟ يكون حيضه اي كامله، فرق اي كامل. اي ما لا يدل على البراء. اللي هو يعني اشتراها في نص الحيضه. في نص حيضتها، نص عادتها. الحيض مثلا خمسه ايام، واشتراها في اليوم الثاني، وبقى ثلاثه ايام. الثلاث ايام دول، الثلاث ايام دول لا يدل على براءة الرحم. يدل على اذا كان اصلا الشرع بيامرها ان تستبرد في حيضه. يعني كاملة. صحيح. طب الشيخ لماذا قال لا دلالة له على البراءة؟ على الطهر. الطهر الذي لا دلالة له على البراءة. شاور كده ها. شاور. الطهر هو الذي لا دلالة له على البراءة، مش الحيضة. ثالث مرة يقولها. ده سامح أحسن منه. وأنتوا الاثنين أحسن مني، يلا. ها. عايز إيه؟ صح، لأن الشرع قال بحيضة. هو ده نفس السؤال. استنى يا فارس، استنى، عشان هو بيعيد نفس السؤال. لأن الشرع لم يعلق الأمر على البراءة. الشرع ما قال يا أيها المكلفون إذا تأكدتم أنه لا حمل فقد استبرأتموها. الشرع ما قالش كده. الشرع قال بحيضة. وأنا أجبت على هذا السؤال عندما تكلمت مع الاستاذ محمد. فبقى معانا محمد ومحمد. اسمك ايه؟ احمد. محمد واحمد. محمد زي احمد واحمد زي محمد. والا معانا تعبد، معانا في الاستبراء تعبد. تعبد يعني واحده اصلا مملوكه من صبي واخذتها من صبي ورثتها عن الصبي. ابني مات وكان يملك ابن مين؟ يملك اما، فورثتها ومع ذلك بستبرئها، مع انها مش موطوءه من الصبي. الصبي لا يملك ان يطأ هذه الامه. استبرئة ليه؟ مفيش في بطنها حاجة، تعبد. طب التعبد يعني ايه؟ يعني ما شغلش عقلي، يعني شيء كده اتكلف به واعلم به طاعتي لربي. قد ايه دوت يا رب العالمين؟ 4 ركعات، ما خليهمش 5، ده انا بحبك يا رب اصلي الظهر 5، ما ينفعش. مش ده دليل على الطاعة؟ لا، مش دليل على الطاعة، دليل على المعصية. لما سيدي يقول لي 4 اصلي 4، ما اصليش 5. ايوه نعم، فيش نصف حيضة. يعني ازاي ما فيش نصف حيضة؟ لا، في نصف حيضة، في ربع حيضة، في خمس حيضة. انت هتضحك عليا وتيجي تبني على الكذبة بتاعتك مسألة. ازاي ما فيش نصف حيضة؟ في نصف حيضة. مش هنجبرها، نجبرها ليه؟ نجبر الذي لا يمكن ان يتنصف. ما انت طالق نصف طلقة، ان الطلاق لا يتنصف ولا يتجزأ ولا يتبعض. ولا ايه؟ اما مش دعوه بالامل، دي زوج عمون، اما او حره، ايه علاقه الامل بالموضوع؟ هو ده باجماع المسلمين، باجماع الشافعيه، مستند الاجماع. ايه؟ قول ايه؟ ارفع صوتك. هذا مع النص فين بس؟ بص يا اخي الحبيب، اجماع لابد له من مستند، علم او لم يعلم. لما يكون في اجماع ونبحث على الدليل بقى خلاص، ما هو الاجماع ده دليل. بقول لك ده باجماع العلماء كلهم، الشافعيه بس. الشافعيه انا ذكرتها في معرض الكلام على ان الاعتداد في العده عند الشافعيه بالاقراء، يعني بالاطهار لا بالاحيضات. اما عند كل المسلمين الشافعيه من قبل ما خلق الشافعي كمان، ان الجزء الطهر ده يعتد به، ده اسمه طلاق سني. طلاق سني رحيم بالمراه، علشان بنعتد بجزء صغير او من الطهر بتاعها. فاذا مفيش فيه خلاف اصلا. يجي الخلاف منين؟ نعم، خلاف عند الحنفيه، في خلاف يعتد بيه ولا ما يعتدش بيه الجزء الحيض ده. نكمل. ومن انقطع حيضها، قال اشترط علي حيضها كاملة، ومن انقطع حيضها صبرت إلى أن تحيض فتستبرئ بحيضها، فإن لم تحض صبرت إلى سن اليأس ثم استبرأت بشهر. لماذا؟ لأنها أيسة على نظير ما تقدم في العدة. أي سؤال؟ معطوف على منصوب. غلط بس معطوفة هو. يقول من قطع حيضها صبرت إلى أن تحيض فتستبرئ. مش يبقى أحسن النص؟ ولو كانت ذكرا. نعم. ها؟ لماذا سبع سنوات من عدم حيضها؟ ايش معنى 7 سنوات يعني؟ يعني انه اكثر بـ5 سنوات. عمل 4 سنوات يعني؟ ما علاقة الحمل بالموضوع؟ يعني لماذا؟ براءة الرحم. احنا عايزين حيضة، احنا لا نبحث عن براءة الرحم، احنا عايزين حيضة، ان تحصل لنا هذه المرأة حيضة. ولو كانت ذكرا، شوف بكر، ومع ذلك نحتاج منها الى حيضة، رغم انها ليس في بطنها شيء. اي لانه وان تيقنت براءة رحمها او تيقنت براءة رحمها يجب الاستبراء لتعبدا، وهكذا يقال فيما بعد. ومحل قال ومحل وجوب الاستبراء عند تيقن براءة رحمها إذا كان السبب حدوث حل التمتع. متى يكون الاستبراء واجبا؟ عند التأكد والتيقن من براءة رحمها، إذا كان السبب حدوث حل التمتع، بخلاف ما إذا كان السبب رومة تزويج، فإنه لا يجب الاستبراء له عند تيقن براءة رحمها، كما في الغايات التي ذكرها الشارح. الشارح بعد ذلك سيقول: وليست في زوجية ولا عدة نكاح. هذه الغايات التي أشار إليها بقوله كما في الغايات التي ذكرها الشارح. مرة أخرى: ومحل وجوب الاستبراء عند تيقن براءة رحمها إذا كان السبب حدوث حل التمتع. بخلاف ما إذا كان السبب روم التزويج فإنه لا يجب الاستبراء له عند تيقن براءة رحمها كما في الغايات التي ذكرها الشارح. قال: ولو استبرأها بائعها قبل بيعها. ما الحكم؟ لو استبرأ بائعها قبل بيعها أيضا يجب عليها. دي غاية، ولو هنا للغاية، ولو يعني ولو كان قد استبرأها قبل البيع يجب أيضا أن تستبرئ بحيضة عند البيع. قال: ويستحب له استبراؤها قبل البيع. يستحب له أي للبائع استبراؤها قبل البيع، العلة ليكون على بصيرة في بيعها، يكون على بصيرة هل حملت منه أو لا. ليه يا أخواننا؟ لأنه لو اشترى المشتري الأمة حاملا فسيملكها ويملك ما في بطنها. لو اشترى المشتري الأمة حاملا فسيملكها ويملك ما في بطنها، يعني لو ولدت سيكون مملوكا له إن لم نتيقن أنه من البائع، ليكون على بصيرة في بيعها. ومع ذلك لا يكفي، ومع ذلك حتى لو ارتكب المستحب، حتى لو استبرأ قبل البيع وارتكب المستحب باستبراء قبل البيع، لا يكفي عند الاستبراء بعد بيعها تعبدا كما علم. النسخة القديمة ايه؟ النسخة القديمة في خلاف؟ بعد. ممتاز. ومع ذلك لا يكفي بعد الاستبراء كده؟ عن الاستبراء. لا يكفي عن الاستبراء الذي حصل قبل البيع، لا يكفي عن الاستبراء بعد بيعها تعبدا كما علم. قال: ولو كانت منتقلة من صبي. ولو كانت منتقلة من صبي أيضا يجب الاستبراء، أي كان اشتراها من ولي. شوف المحشي بيقول إيه؟ كان اشتراها من ولي، إزاي تنتقل إلي بشراء من صبي رغم أن الصبي لا يجوز أن يبيع وعبارته ملغاة؟ يقول لك: هو الذي باعها ليس الصبي، وإنما الذي باعها وليه، فالصبي لا يبيع، الصبي لا يهب، لكنه يتصور أن يرثها من صبي، لكن إذا كان في حالة البيع لا بد من أن يكون الولي الذي يبيع. أما الهبة فلا يجوز، لا منه ولا من وليه، لا يجوز من الصبي ولا من وليه، لأن الولي لا يتصرف إلا بما فيه المصلحة، والهبة ليست من المصلحة. لكن البيع قد يكون فيه مصلحة، فإذا بيع من الولي بشرط المصلحة، أما الهبة فليست فيها مصلحة. فلذلك الشيخ دقيق جدا قال: كان اشتراها من وليه. أو ورثها منه. الشرط كمان برضو التعبد، عفوا الملك مش شرط، قصدك الفرق العقلي. الملك الملك التمتع اصيل، اما في الزواج التمتع ليس اصيل. مختلفة. الفرق ايه في الحالة اللي معانا يعني؟ يؤثر هنا الفرق، لا يؤثر هنا. يؤثر هنا انه بيملك من الفاعل اشياء كثيره صح صح التمتع ليس اصيلا في الملك في الزواج لكنه اصيل في التمتع في الملك يعني علقة التمتع بالملك اقوى من علقة التمتع بالزواج في الزواج قريب مما تقول انت ليس بعيد اقرأ الهامش قال وإن كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها بشهر فقط قال المحشي قوله وإن كانت الأمة من ذوات الشهور أي كصغيرة وآيسة ومتحيرة وقوله فعدتها بشهر قال الشيخ القليوبي لعل هذا سهو من الشارح وكذا ما بعده لهذا اسم الشارع يعود إلى إيه اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ إيه هو الكلام السابق؟ إيه؟ يبقى إيه السهو اللي في الموضوع؟ ها تفضل كلمة العد صح؟ فعدتها عدتها احنا هم نتكلم على الاستبراء علاقة العدة بالموضوع قال الشيخ القليوبي لعل هذا أي قوله عدتها سهو من الشارح وكذا ما بعده لأن الكلام في الاستبراء لا في العدة وأجاب المحشي حيث قال افتح قوسا لكلام المحشي لعل مراد الشارح بالعدة هنا الاستبراء مجازا لأنه شابه النسخة القديمة شابه النسخة القديمة شابه العدة في براءة الرحم شابه بالباء مش بالنون بالموحدة التحتية عبارة الشيخ البرمان بيقول ويكون ذلك مجازا لأن الاستبراء يقال له عدة بجامع براءة الرحم بكل منهما فتأمل عبارة الشيخ البرمان بيقول أقول لعل مراد الشارح بقوله فعدتها استبراؤها ويكون ذلك مجازا لأن الاستبراء يقال له عدة بجامع براءة الرحم بكل ده يعلمنا حاجة مهمة الشيخ هنا الشيخ البيجوري الشيخ البيجوري بيقول إيه يا أخوانا بيقول حيث قال وأجاب المحشي حيث قال لعل مراد الشارح بالعدة هنا الاستبراء مجازا لأنه شابه العدة في براءة الرحم هذا النص ليس هو النص الذي عندنا وهذا يعلمنا شيئا مهما وهو أنه عندما يقولون قال فلان كذا لا يشترط النص على عبارة القائل لا يشترط متى يشترط النص على عبارة القائل إذا قال عبارته كذا فإذا قال كما قال فلان له أن ينقل عبارته بالمعنى ولا يكون متقولا عليه ولا يكون كاذبا عليه ولا يكون محرفا لكلامه لأنه لم ينص على كونها عبارته هذا شيء ينصون عليه في كتب العلم في الوضع يعني عندما يضعون في كتب الشافعية خاصة يعني إذا قال فلان كذا لا يشترط أن يأتي بالألفاظ بل يكفي أن يأتي بالمعاني يأتي بالمعاني صحيحة ومتى يشترط أن يأتي بالنص بالحروف إذا قال عبارته كذا أو ونص عبارته كذا مثلا وهذا مثال جميل على المسألة أن الشيخ البيجوري أتى بنحو عبارة البرماوي فعدتها بشهر فقط فقط أي دون زائد عليه نعم مش سمع أي حاجة ما أغلقناهوش لا الرحم عند الرحم لأنه شابه العدة في براءة الرحم. أغلق القوس اللي هو قال هنا الشيخ بقى بجامع كذا كذا كذا كذا لأنه شابه الجامع المشابهة وجه الشبه مش من البيجوري ده من الشيخ بناء العبارة اشترطنا أن ينقل العبارة بمعناها اشترطنا أن ينقلها بمعناها وقال الشيخ هو قال لعل مراد الشارح بالعدة هنا الاستبراء مجازا تقول ايه لا للاخر عشان هو بينقل هنا ما انهاش كلام المحشي قول المحققين مثلا فانا فلان ناخد التصرف ولا غيره ايه واللي هو قول المحققين يعني عندما مؤلف كتاب يكتب فانا فلان كده كده تصرف عشان مش النص يعني نعم ببعض الحذف بعض التعديل بعض التقديم بعض التاخير لا التصرف ليه مغزى طبعا على لسانه هو مش لا يشترط النقل بالنص لا يشترط النقل بالنص لا يشترط النقل بالنص خلاص اعمله انت كده اقفل بقى الموضوع بقى فقط اي دون زائد عليه شهر فقط اي دون زائد عليه وان كانت من ذوات الحمل نقرا على الهامش قال وإن كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع أيضا مما يعني الشيء يذكر الشيخ لما قال ولو كانت منتقلة من صبي ولو استبرأها لو الشرطية ديت ها لما قال أنها يجب عليها أن تستبرئ بحيضة حتى لو كانت منتقلة من صبي ولو منتقلة من صبي ولو استبرأها بائعها قبل بيعها لو وإن الشرطيتان هي حروف للغايات تدل على الخلاف تدل يأتون بها للخلاف الإشارة إلى خلاف إن كان هناك خلاف إن كان هناك خلاف أما إذا لم يوجد خلاف فيكون معناهما التعميم هذا مهم جدا لما يقول ولو كذا وإن كذا هذا معناه المسألة إما فيها خلاف أو ليس فيها خلاف فلو كانت خلافية فلو هنا وإن هنا إيه إشارة إلى الغاية في الخلاف أن الخلاف غير معتبر الخلاف غير معتبر أن من قيده بكذا فلا قيمة لتقييده لكن لو لم يكن في المسألة خلاف فيكون إن ولو للإيه للتعميم نعم؟ في حالة ايه؟ في حالة لو كان في خلاف يعني؟ عدم الخلاف؟ هو التعميم معناه رفع التوهم. التعميم معناه رفع توهم التقييد. رفع توهم التخصيص. التعميم معناه عدم توهم التخصيص. الإطلاق معناه عدم توهم التقييد. هذه العبارة التي قرأناها الآن للشيخ المحشي البرماوي لما قال في آخرها فتأمل هذه من عباراته وأحيانا يقولون تأمل وأحيانا يقول فتأمل وأحيانا يقول فليتأمل لا ما الفرق يعني بين تأمل فتأمل فليتأمل يعني هذا بلا فرق ولا له فرق نعم تدل على خوف وضعف الدعوة الإلهية ايه هو اللي يدل مين فيهم اللي بتدل على خوف فليتأمل دي تدل على ان يدرك الى ان تتأمل بدقة يعني ايهم يعني ما الفرق بين تأمل فتأمل فليتأمل فليتأمل تدل على شدة التأمل فليتأمل هي دي فليتأمل تدل على فتأمل فتأمل تدل على تأمل ولكن اقل من شدة طب تأمل تدل على اقل طيب صح عايز توافقه ولا عايز تخالفه ارفع صوتك ارفع صوتك فتأمل القائد او الكاتب يعني لفظ الامر هو عايز حاجه. مين الواضح ومين الاقل؟ لو انت سمعت ماذا قال، هو كلامك مثل كلامي، ان او قريب منه يعني، ان نتامل الامر لا يحتاج الى كبير تدقيق، اما فتامل يحتاج الى كبير تدقيق، فليتامل يحتاج الى كبير تدقيق يعني. لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى. طبعا هذه الامور اغلبية يعني، بعضهم يتقيد بها بعضهم لا يتقيد بها، فتكون الامور عنده سواء. قال على الهامش: وان كانت من ذوات الحمل فعدتها، عدتها رجع مرة اخرى وقال عدتها، ولذلك الشيخ البرماوي قال لعل هذا سهو من الشارح وكذا ما بعده، ادي اللي بعده اللي بعده رجع مرة اخرى وقال عدتها، الكلام في الاستبراء لا في العدة. وان كانت من ذوات الحمل فعدتها بالوضع. قال الشيخ البيجوري: قوله وإن كانت من ذوات الحمل أي ولم تكن معتدة بوضعه. فإن كانت معتدة بوضعه كأن ملكها وهي معتدة من زوج بالحمل، فلا يحصل الاستبراء بالوضع بل يجب الاستبراء بعده. مفهوم يا أخوانا؟ ملكها وهي حامل من زوج، ملكها وهي حامل من زوج، يعني طلقها زوجها حامل، الاستبراء يكون بعد وضعها الحمل، بعد انتهاء عدتها من هذا الزوج، سواء كانت متوفى عنها زوجها او مطلقة منه. فان كانت معتدة بوضعه كأن ملكها وهي معتدة من زوج عدته بالحمل، فلا يحصل الاستبراء بالوضع بل يجب الاستبراء بعده، بعد وضع الحمل. قال: فعدتها قد علمت ما فيه من التجوز. قد علمت ما فيه من التجوز، هي مش عدة ده استبراء، العدة هنا تجوز. فعدتها بالوضع أي للحمل. قال: ولو من زنا. هكذا قال المحشي وغيره، وهو كذلك في المنهج للشيخ زكريا الأنصاري. منهج الشيخ زكريا الأنصاري اختصر فيه منهاج النووي المشهور. والمعنى: سواء كان من زنا أو من غيره. من غيره قال: كما في المسبية الحامل من الكافر، لأن كلا من ماء الزنا وماء الكافر لا حرمة له. ولذلك قال في الحديث: ألا لا توطأ حامل حتى تضع. فسقط استشكال بعضهم لهذه الغاية، حيث قال افتح قوسا للبعض. أيضا خذ عندك هذه المعلومة اللطيفة، عندما يقول استشكال بعضهم قال بعضهم، يأتي بقول البعض ولا يصرح بالقائل، فما الحكمة من هذا؟ لماذا يقول قال بعضهم كما نقل عن بعضهم كما ادعاه بعضهم؟ سقط استشكال بعضهم، لا يصرح بهذا البعض، انما يقول هذا. حد عارف؟ مين حد عارف؟ ها انت بيقول الفقهاء نعم لانه حي، لان هذا البعض حي، فلا يريد أن ينسب إليه كلاما قد يرجع عنه، إنما ينسبه إلى القائل يسميه باسمه إذا مات، أنه لا يقبل الرجوع عنه. قال فلان من مات من الأشخاص، خلاص نسب إليه والتصق به وصار علامة له، لأنه لا يمكن الرجوع عنه. أما قال بعضهم يعني معاصر له حي قد يرجع عن ذلك، فلا يصرح بالاسم لأنه قد يرجع عن ذلك. فسقط استشكال بعضهم لهذه الغاية، حيث قال افتح قوسا لقول البعض، كيف يتصور أن الأمة تكون حاملا من غير الزنا ويكون استبراؤها بالوضع من زنا أو غيره؟ وفي احتمال آخر، كيف يتصور أن الأمة تكون حاملا من غير الزنا ويكون استبراؤها بالوضع؟ حياتي بالاحتمالات، لازال الكلام للبعض، لازال الكلام للبعض، لم نغلق القوس بعد. حياتي بالاحتمالات كلها وينفيها، ويحصر الأمر في أن تكون حاملا من الزنا، وبذلك يعترض على من قال من زنا وغيره. هذه استشكال البعض، كيف يتصور أن الأمة تكون حاملا من غير الزنا ويكون استبراؤها بالوضع؟ لأنه إن كان من سيدها، إن كان حمل الأمة من سيدها، صارت به أم ولد ولا يصح بيعها. هذا احتمال. إن كان حملها من سيدها فتصير به أم ولد، وأم الولد لا تباع. هذا احتمال. احتمال الثاني، وإن كان من زوج انقضت عدتها به ولا يدخل الاستبراء في العدة، بل يجب الاستبراء بعده، ويكون الولد في هذه رقيقا. مرة أخرى، وإن كان من زوج، إن كان الحمل يعني من زوج انقضت عدتها به بوضع الحمل ولا يدخل الاستبراء في العدة، بل يجب الاستبراء بعده كما عرفت قبل قليل، ويكون الولد في هذه، أي في هذه الصورة، رقيقا. احتمال الثالث، وإن كان من شبهة، كان الحمل من شبهة، انقضت عدة الشبهة بوضعه والولد حر، ويغرم الواطن قيمته لسيد الأمة ولا يصح بيعها وهي حامل به، لأن الحامل بحر لا تباع. فأتى لك بالاحتمالات الممكنة في ظنه، قال فتعين أن يكون الحمل من زنا، فتعين أن يكون الحمل من زنا. طيب، وقوله ولو من زنا، ولو من زنا، جديد الغاية، جديد التعميم كما قلنا قبل قليل، ألا للوقت واو الحال. قال وجعل الواو للحال، وجعل الواو للحال، وقال وقد علمت سقوط ذلك كله بجعل المعنى سواء كان من زنا أو من كافر في المسبية. في صورة أخرى لم يذكرها البعض، لم يتصورها البعض، وهي أن تكون حاملا من زنا أو من كافر في المسبية. إيه الصورة بقى؟ يقول إن يأتي الحربي ويصول على حربي آخر، حربي صال على حربي يعني اعتدى عليه، فأخذ منه مما أخذ هذه الأمة أو هذه الزوجة، صال على، هي زوجة للحربي، حربي صال على حربي، اعتدى عليه، أغار عليه، فأخذ زوجته واعتبرها أمة وواطئها وحملت منه، هذا لا يسمى زنا، اعتبارا بما في ظنه، اعتبارا بما في ظنه، أنه ظن أنها مباحة له، ظن أنه بهذا الصيال تملك هذه الزوجة، وهذا الوطء منه، وطء من الصائل على هذه الزوجة، زوج الحربي المصول عليه، وفي الحقيقة ليس زنا، لأنه باعتبار ظنه أنه ظن أنه له أن يطأها لا يسمى زنا. لكن هذا الماء من الحربي هدر، ماء الكافر هدر، كما أن ماء الزنا هدر. هذا هو المشترك بين الصورتين، أن ماء الكافر هدر وأن ماء الحربي هدر. قال وقد علمت سقوط ذلك كله بجعل المعنى سواء كان من زنا أو من كافر في المسبية، المسبية التي أسرناها بقى، أخذناها نحن المسلمين، أخذناها من هذا الكافر الصائل لما صال على الحربي الآخر وأخذ زوجته وواطئها وحملت، ونحن أخذناها في المعركة وصارت إلينا مسبية، هي الآن ليست حاملا من زنا، هي حامل من كافر آخر صائل. قال وإنما اكتفي بوضع حمل الزنا هنا ولم يكتفى به في العدة باختصاصها بالتأكيد. اختصاصها الضمير يعود على ايه؟ الضمير يعود على ارفع على العدة احسن. باختصاصها اي العدة بالتأكيد. العدة ترى فيها ثلاثة قروء ليس قرءا واحدا ليس قرءا واحدا ليس قرءا واحدا ليس طهرا واحدا ثلاثة قروء. رغم اننا نتأكد من عدم وجود الحمل بمرور الحيضة بعد الطهر الا اننا يجب علينا ان تعتد المرأة بثلاثة قروء فهي مختصة بالتأكيد. عدة تختص بالتأكيد. الدليل على ذلك بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء. الاستبراء فيه حيضة واحدة ليس فيه تكرر. لماذا ايضا؟ قال ولأن الحق فيها ضمير يعود على العدة. ولأن الحق فيها اي العدة للزوج فلم يكتفى بوضع حمل غيره والحق في الاستبراء لله تعالى. الى هنا في اي سؤال؟ نقل. نعم. اي سؤال؟ نقرأ مرة اخرى ولا نكمل؟ نقرأ مرة اخرى. حاضر. قوله بالوضع اي للحمل ولو من زنا هكذا قال المحشي وغيره وهو كذلك في المنهج. الشيخ زكريا الانصاري اختصر المنهاج والمنهاج مختصر من المحرر والمحرر مختصر من وجيز الغزالي. ها وجيز الغزالي اختصر منه المحرر ثم المحرر اختصر منه منهاج النووي والمنهاج النووي اختصر منه المنهج الشيخ زكريا الأنصاري ثم اختصر منه النهج وهكذا. إن شاء الله نعمل لكم خريطة بكتب الشافعية المشهورة ونوزعها عليكم قريبا إن شاء الله. والمعنى سواء كان من زنا أو من غيره كما في المسبية الحامل من الكافر لأن كل من ماء الزنا وماء الكافر لا حرمة له. بيعلل لإيه؟ بيعلل للجامع بين الصورتين. يقول الاستبراء يكون بوضع الحمل حتى ولو كان من زنا غاية. زنا فقط قال زنا وغيره. صورة الغير إيه؟ الذي يشبه الزنا قال المسبية الحامل من الكافر. متشابهتان في ماذا؟ صورتان متشابهتان في كون الماء هدرا فيهما. وهذا يدل على الغاية أن الحمل هنا مش حمل محترم ده حمل غير محترم لأن ماء كل لا قيمة له. حمل الزنا وحمل المسبية من كافر فالماء في كل غير محترم ومع ذلك الاستبراء يكون بوضع هذا الحمل رغم أنه من ماء غير محترم فلو هنا للغاية. غاية الحمل أن يكون من ماء غير محترم اللي هو الزنا فقط الزنا أو مسبية من كافر فالجامع لأن ماء كل من ماء الزنا وماء الكافر لا حرمة له. ولذلك قال في الحديث ألا لا توطأ حامل ألا تنبهية ألا تنبهية ألا لا توطأ حامل حتى تضع. هذا يسمى النفي الذي يراد به. ترد يا والدك مريض والدك عامل ايه؟ تحسن؟ خرج من المستشفى؟ الله يشفيه وعافيه. الله نسأل الله له الشفاء ولمرضنا ومرضى المسلمين. ولذلك قال في الحديث ألا تنبهية لا نافية. النفي الذي يراد به إيه؟ يراد به النهي. ألا لا توطأ حامل حتى تضع لا ناهية لا نافية يراد به النهي أو لا ناهية مباشرة لا توطأ. هذا يدخلنا في مشكلة لطيفة لغوية لطيفة. لو كانت نافية يبقى غايته ايه؟ انه نفي يراد به النهي هذا كثير في اللغة وجميل أيضا. الذي الخبر الذي يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء لا نافية يراد بها النهي، ويكون غايته أنه خبر يراد به الإنشاء، وهذا كثير في اللغة وجميل، لأنه بدلا من أن يباشر بالإنشاء الأمر أو النهي ويتكلم بالشارع صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالخبر كأن المكلف قد استجاب للأمر أو استجاب للنهي، استجاب الأمر فأتمر أو استجاب للنهي فانتهى. خلاص. الله تعالى يقول لله مثل أعلى، يقول الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر في صورته خبر لكنه إنشاء، يعني فلترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، هو خبر يراد به الإنشاء، يعني يراد به الأمر الذي للندب لا للوجوب، لأن الإرضاع حولين كاملين ليس واجبا بل مستحب فقط. ومن دخله كان آمنا، خبر يراد به الإنشاء، أي من دخل الحرم الشريف فأمنوه. حديث لا يخطب المسلم على خطبة أخيه، أو المؤمن على خطبة أخيه، لا يخطب بالرفع، في رواية لا يخطب بالجزم، هذا نهي واضح صريح، لكن لا يخطب ده خبر، خبر يرد به الإنشاء يرد به النهي، كأنه قال في رواية كما أورد في الرواية الأخرى لا يخطب. هذا أجمل، أن يكون خبرا يرد به الإنشاء أجمل وأوقع في التكليف، لأنه كأنه تصور أن المكلف قد استمع واستجاب فعلا فأتمر بالمأمور به أو انتهى عن المنهي عنه، هذا أبلغ. لكن اللي معانا الآن ألا لا توطأ، خلاص فهمناها أنها نافي يرد به الإنشاء وهذا جميل يرد به النهي. لكن إذا كانت لا توطأ تكون لا ناهية، حياتي إشكال لطيف، وهو أنه ينهى من، لا توطأ فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، هذه المشكلة، لا توطأ، والمتصور أن يأمر مخاطبا أو أن ينهى مخاطبا، أما أن ينهى غير مخاطب بتجهيل الفاعل، فعل مبني للمجهول يعني الفاعل مجهل، فكيف ينهى شخصا مجهولا، هذا هو الإيه الغريب في الموضوع. لكن حتى هذا موجود في اللغة مع ندرته، حتى هذا موجود في اللغة لكنه نادر. ولذلك قال في الحديث ألا لا توطأ أو ألا لا توطأ حامل حتى تضع، قال فسقط استشكال بعضهم لهذه الغاية، حيث قال افتح قوسا لكلام البعض كيف يتصور أن الأمة تكون حاملا من غير الزنا ويكون استبراؤها بالوضع، لأنه لسه مستمر هنغلقه هنقول لك إن شاء الله، لأنه إن كان من سيدها لزال كلام للبعض، لأنه إن كان أي الحمل من سيدها صارت به أم ولد ولا يصح بيعها، وإن كان أي الحمل من زوج انقضت عدتها به ولا يدخل الاستبراء في العدة بل يجب الاستبراء بعده، ويكون الولد في هذه أي في هذه الصورة رقيقا، وإن كان من شبهة، إن كان الحمل من شبهة انقضت عدة الشبهة بوضعه والولد حر، ويغرم الواطئ قيمته لسيد الأمة، رجل حر واطئ أمة بشبهة يظنها زوجته فولد حر، لأن ولده عملا بظنه، طيب ما ضاعت المالية، ضاعت مالية هذا الولد على مالك الأمة، قال يغرم الواطئ قيمته للسيد، وإن كان من شبهة انقضت عدة الشبهة بوضعه والولد حر ويغرم الواطئ اللي هو الواطئ بشبهة قيمته قيمة الولد لسيد الأمة ولا يصح بيعها وهي حامل، وهي حامل به، ليه؟ لأن الحامل ضابط لو سمحت خططه أو لونه، لأن الحامل بحر لا تباع، ولذلك أم الولد لا تباع لأنها حامل بحر، فتعين أن يكون الحمل من الزنا أغلق القوس. إلى هنا انتهى كلام البعض الذي سقط. طيب هيعمل إيه في الواو ولو من زنا؟ قال وجعل الواو للحال، وجعل أي البعض الذي تكلم عنه وجهله ولم يجأ أن يبرزه ويبينه، جعل الواو للحال، والحال أن الحمل من زنا. لا يا سيدي هي للغاية، وهذا الكلام ساقط، وقد علمت سقوط ذلك كله بجعل المعنى سواء كان من زنا أو من كافر في المسبية، في صورة المسبية التي صورناها لك بحالة صيان الحرب على الحرب. وإنما اكتفي هنا إنما اكتفي بوضع حمل الزنا هنا ولم يكتف به في العدة. لو راجعت إلى الوراء قليلا واستعدت معلوماتك، لو كانت المرأة حاملا من زنا وضعها لحمل الزنا لا تنقضي به العدة، لابد من أن تعتد بعد انقضاء بعد وضع الحمل، فلذلك لم يكتف هناك وهنا اكتفي. ما الفرق؟ قال وإنما اكتفي بوضع حمل الزنا هنا أي في الاستبراء ولم يكتف به في العدة لاختصاصها أي العدة بالتأكيد بدليل اشتراط بدعوة. ما الدليل على هذا؟ قال بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء. هذا سبب، هذه علة، هذا فرق الآخر. ولأن الحق فيها أي العدة للزوج فلم يكتف بوضع حمل غيره، والحق في الاستبراء لله تعالى فاكتفي فيه بوضع هذا الحمل من الزنا. تفضل السائل ارفع صوتك مشكور، لأنه اللي وطئها بشبهة حب مخيخ اللي هو فيه زوج، رجل متزوج من أمة، رجل متزوج من أمة ولده منها ايه، حر ولا رقيق؟ نعم حر. انت بتخاف؟ رجل حر متزوج من أمة ولده منها ايه، حر ازاي انت وهو حر ازاي انت وهو وهو واللي كل قال حر ازاي؟ رجل متزوج من أمة، الأمة مملوكة للسيد، ولده منها مملوك للسيد، وهذا قلناه في الحصة السابقة بس آخر حصة كنت أنت غايب فيه، بس مش محتاج يعني، قلنا وعلمنا. ولذلك الشرع الشريف يرغب عن يعني يكرر في الزواج من الإماء، وأن تصبروا خير لكم. ليه؟ لأن ولدك منها سيكون مملوكا للسيد. تزوج من أمته، تزوج من أمتي. طب دي عايزة ايه؟ دي عايزة ايه؟ عايزة عطايا، عايزة مش حد معاها عصايا. تزوج من أمتي، تزوج من ايه يا عبد الله كده؟ تزوج من أمتي فمخض الجبل فولد فأرى. نعم اشترى رأى أمة غير تزوجها. طيب ما هات هذا الكبال. اشترى أمة غيره فتزوجها، اوعى الكتاب كده عشان الكتاب ده ليه قيمة. أما أنت بعد كده تزوجها اسمعني قبل بعدين هنفسخ العقد. ما احنا خدنا الكلام ده في الحصة اللي فاتت يا اخواننا، الحصة اللي فاتت بس الحصة اللي فاتت كل المعلومات دي الحصة اللي فاتت، وفارس كان معانا. طيب الحاج سامح ما كانش معانا عشان كان والده الله يشفيه مريض، لكن انت كنت معانا وانت كنت معانا، لحقتنا حتى في اخر الدرس. يبقى تزوج امته، اما متزوج من اما ثم ملكها يحصل ايه؟ ينفسخ العقد. وكتبنا على السبورة الملك اقوى من الزواج، كتبنا على السبورة. واحد ينفع يتزوج امته؟ لا. طب عايز يتجوزها يعمل ايه؟ يعتقها ويتزوجها. مر علينا في الحصة السابقة سامحكم الله. هو بيوشوشني ليه الراجل ده؟ وان كانت الامه حمل الكل ولم تقل بعد ذلك اعتد بوضع ولم تكن يعني مطلق معتدة يعني مطلقة مطلقة وهي حامل فوق لا حامل مطلقة حامل أما خلاص عندنا معنا واحدة حامل حامل دي يمكن من زنا حامل من زواج حامل من وطن شبهة صور تجيب كلها بوضع شيخة وكاتب التعريف سبب تجيب لا يكون في لا يكون في بيقول او من غيري بيصور لغيره بس بيصور لغيره وانا جاوبت على السؤال ده محمد الاندراوي تعليل عشان الجامع بينهم الجامع بينهم ما هو الجامع سألني الشيخ وجاوبته ما الجامع بينهما سألني نفس السؤال ده وجاوبته مش حصل ها لسه الاحكام ما جتش انت ما عرفش الدرس قبل ما تيجي لسه بالاحكام اكتر من كده اسمع بس هيجي اهو الكلام قال ومحل توقفه على وضعه ومحل توقفه الاستبراء الضمير على الاستبراء ومحل توقفه اي الاستبراء على وضعه اي الحمل ما لم تحض فإن حاضت كفت حيضة ولا عبرة بالحمل مش بس قال ولو كانت من ذوات الشهور ومضى شهر فكذلك يبقى يكتفى بالشهر ولا نحتاج إلى وضع الحمل فوضع الحمل الذي قرر أنه يحصل به الاستبراء هذا ما لو كان دون الحيضة ودون الشهر أما لو سبق مرور الشهر وضع الحمل أو سبقت الحيضة وضع الحمل فالعبرة بالحيضة أو بالشهر لا بوضع الحمل مفهوم يا أخواننا ومحل توقفه أي الاستبراء على وضعه أي الحمل ما لم تحض أي الحامل فإن حاضت كفت حيضة ولا عبرة بالحمل ولو كانت من ذوات الشهور يعني الصغيرة أو الآيس أو المتحيرة ومدى شهر وهي حامل فكذلك يعني انقضت حصل الاستبراء بمرور الشهر ولا يحتاج الى وضع الحمل والحاصل ده ما معناه ما معنى الحاصل معناه تفصيل بعد اجمال اصطلاحاتهم كده الحاصل معناه تفصيل بعد اجمال والمحصل اجمال بعد تفصيل المحصل ايضا هذه غالب عبارتهم ان المحصل معناه اجمال بعد تفصيل والحاصل العكس تفصيل بعد اجمال والحاصل ان الاستبراء في الحامل من الزنا يحصل بالاسبق من الوضع او الحيضة في من تحيض وبالأسبق من الوضع والشهر في ذات الأشهر يعني الايه مش كنت فاهم اللي قبل كده الأسبق معانا واحد حامل يعني الأسرع الأسبق يعني الأسرع يعني الأقرب زمنا معانا واحدة حامل وضعت الحمل قبل شهر ولا بعد شهر الأسبق منهما يحصل به الاستبراء إن كان مرور الشهر هي من ذات الأشهر ومر شهر عليها يبقى حصل به الاستبراء ولا ننتظر وضع الحمل إن وضع الحمل قبل شهر حصل به الاستبراء ولا ننتظر مرور الشهر إن كانت من ذات الحيض فحاضت قبل وضع الحمل انقضى به الاستبراء وضعت الحمل قبل مرور الحيضة انقضى بوضع الحمل الاستبراء الأسبق الأسرع زمنا نعم الحمل عموما يا ابن الحلال الزنا صح والحاصل ان الاستبراء بالحامل من الزنا عشان الوضع الخاص ده يحصل بالاسبق من الوضع او الحيضة في من تحيض وبالاسبق من الوضع والشهر في ذات الاشهر في المرأة ذات الاشهر نعم الحاصل يكون تفصيل بعد في الغالب انا قلت في الغالب برضو انا قلت كده في الغالب انهم يفرقون وقد لا يفرقون زي تأمل قلت كده برضه الغالب التفريق بين هذا وقد لا يفرقون. بس يبقى عارف المصطلح وبعد كده بقى إذا جاء على أصله كان بها، إذا لم يجي على أصله يبقى هذا من غير الغالب. اقرأ على الهامش. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، وأم سن ولم يجب. ها إذا اشترى زوجته سن له استبراؤها، كان متزوجا من أمة ثم ملكها، ملكها بشراء أو بغيره، لذلك الشراء هنا ليس قيدا يعني. حينئذ لا يجب عليه أن يستبرئها لأن الماء له، إنما يسن فقط. يسن ليه؟ عرفنا الحكمة السابقة وسيعودها الآن إن شاء الله. وأما الأمة لازلنا على الهامش ها؟ وأما الأمة المزوجة أو المعتدة إذا اشتراها شخص فلا يجب استبراؤها حالا، فإذا زالت الزوجية والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة وجب الاستبراء حينئذ. حاشية. وإذا اشترى زوجته سن له استبراؤها. العلة لماذا استحب وسن؟ قال ليتميز الولد الحاصل بالملك عن الولد الحاصل بالنكاح. ليه؟ كيف؟ لأن الأول اللي هو الحاصل بالملك ينعقد حرا فيكافئ الحرة الأصلية وتصير أمه أم ولد، والثانية ينعقد رقيقا ثم يعتق فلا يكون كفؤا بحرة أصلية وتصير به أمه ولا تصير به أمه أم ولد، ولا تصير به أمه أم ولد كما مر قرأنا ذلك في الحصة السابقة. الثاني اللي هو النكاح، إنه متزوج من أمة فوطئها وهي لا زالت أمة قبل أن يملكها بشراء أو بهبة أو بإرث أو بغيره، لما وطئها انعقد يعني المني انعقد هذا الولد رقيقا ثم يعتق، يعني لما تقول إليه بالشراء أو بالإرث أو بالهبة أو بغيرها، لأنه يملك الأمة وأمها وابنها، يملك الأمة وحملها، هذا إن ملكها وهي حامل. لكن لو وضعت هذا الولد قبل أن يملكها، الولد مملوك لسيده، الولد مملوك لسيد الأمة، فإن عتق يبقى هو انعقد رقيقا ثم صار حرا، هذا لا يكافئ الحرة الأصلية. فسواء ملكها وهي حامل به أو بعد أن وضعته ثم تحرر، الأمر واحد والحكم واحد، أنه لا يساوي الحر الأصلي فلا يكافئ الحرة الأصلية. فمن كان ولده بالملك ينعقد حرا من أول أمره، يعني من وطئ أمته فحملت منه انعقد هذا الولد حرا من بداية الأمر، صارت هي أم ولد ويحرم بيعها وتصرف فيها بناقل الملك، وهو يصير مكافئا، هذا الولد يصير مكافئا للحرة الأصلية. أما لو كان متزوجا من أمة ثم ملكها بشراء أو بغيره وكان قد وطئها حال الزوجية قبل أن يملكها، فالولد ينعقد رقيقا، المني في بطنها يكون رقيقا أولا ثم يعتق لاحقا إن اشتراها مع حملها، أو إذا عتق بعد ذلك بعد ولادته لا يكون مكافئا للحرة الأصلية، لا يكون مكافئا للحرة الأصلية. ولذلك كله استحب الاستبراء، استحب أن يستبرئ زوجته إذا ملكها. زواج مكافئ لا في الزواج، حضرتك ما كنتش معانا في الحصة السابقة، مكافئ لا في الزواج الذي هو مستحب من التكافؤ بين الزوجين، مستحب عندنا شرط وواجب عند المالكي. وأما الأمة المزوجة تقع تقدم أنه أيضا في الحصة السابقة تقدم أنه مقابل لقول افتح قوسا ولم تكن زوجة أغلق القوس بلا هاء الضمير، لأن النسخة الأخرى اللي مش معانا اللي معانا ولم تكن زوجته بهاء الضمير، في نسخة أخرى ولم تكن زوجة، هذه مقابلها على ما في بعض نسخ ولم تكن زوجة بلا هاء ضمير أو بلا هاء الضمير على ما في بعض النسخ، ويزاد عليه افتح قوسا ولم تكن معتدة أغلق القوس أخذا من قوله هنا أو المعتدة. ماذا يزاد عليه هذا أخذا من قوله هنا أو المعتدة؟ وأما الأمة المزوجة أو المعتدة، قال سواء كانت معتدة من زوج أو وطئ شبهة بلا حمل، وإلا لم يصح البيع كما تقدم. لو كانت معتدة من زوج أو وطئ شبهة فلا يجوز البيع، لأن الحامل بحر لا تباع كما تقدم. قال إذا اشتراها شخص أي ما علمه بالحال، اشتراه ويعلم أنها حامل، أو مع جهله وأجاز البيع. لماذا وضع هذا القيد؟ قال لأنه لو الخيار مع الجهل، إذا اشتراها وهو يجهل أنها حامل يكون هذا عيبا يبيح له الرد بالعيب، يبيح له الرد بالعيب، لأن الولد سيكون للسيد، اشتراها وهي حامل من سيدها هذا عيب، لأن الولد سيكون مملوكا للسيد، فله أن يردها بالعيب، ستكون نفساء، ستكون مجموعة من العيوب، فله أن يردها. لكن لو أبقاها وقبل ذلك، أو كان عالما من البداية أنها حامل هو يشتريها، خلاص يبقى ليس له خيار. إذا اشتراها أي مع علمه بالحال أو مع جهله وأجاز البيع بعد علمه، يعني لأن له الخيار مع الجهل، فلا يجب استبراؤها حالا، بل يجب مآلا، ويجب لكن ليس حالا، مآلا يعني في المستقبل، متى؟ عندما تنتهي العدة، كما أشار إليه بقوله فإذا زالت الزوجية والعدة إلى آخره أغلق القوس. وتقدم أنه إذا جرى صورة الاستبراء حال الزوجية أو العدة لم يعتد به، مر علينا ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو المقصود من الاستبراء. أي سؤال؟ كأن طلقت الأمة إلى آخره مثال لزوال الزوجية، ومعلوم أنه قبل الدخول، كأن طلقت الأمة قبل الدخول، ومعلوم أنه قبل الدخول لا عدة عليها. قوله أو بعده، بعد الدخول أي أو طلقت بعد الدخول وانقضت العدة، راجع لقوله أو بعده، قضت العدة بعد الدخول، بعد الدخول كما هو ظاهر. قال وهذا فيما إذا اشترى المزوجة، ومثله ما إذا اشترى المعتدة، فيقال فيه كأن انقضت العدة. اشترى معتدة يبقى انقضت العدة، اشترى مزوجة يبقى طلقت وانتهت عدتها، فكأن الشارح استغنى بما ذكره عن هذه لعلمه من قوله وانقضت العدة. وإن كان في نون ناقصة في نسختي، صح النسخة القديمة كده، وإن كان في سياق المزوجة. أي سؤال؟ وجب الاستبراء حينئذ، حينئذ تنوين عوض عن جملة، إيه هي الجملة؟ قال أي حينئذ طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت العدة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الاستبراء يجب بعد ذلك، لأن حق الزوجية أو العدة متقدم عليه على الاستبراء، ولا يدخل الاستبراء في العدة. هل يتداخل الاستبراء مع العدة؟ لا. طب هل يبدأ الاستبراء قبل العدة؟ لا. لماذا؟ لأن العدة مقدمة، حق الزوج مقدم على حق المشتري. لماذا لا يتداخلان؟ لماذا لا تكون الاستبراء، أولا سؤالان، لماذا لا يكون الاستبراء قبل العدة؟ الجواب لأن حق الزوج مقدم، كانت مزوجة ثم اشتراها، اذا الحق للاول الحق للاقدم هو الزوج، فنبدا بالعده ثم نثني بالايه بالاستبراء. لماذا لا تداخلان؟ الاجابه قال ولا يدخل الاستبراء في العده لانهما العده والاستبراء حقان لشخصين، كانه يلفت نظرك الى انه لو كان الحقان لشخص واحد تداخلا، لو كان الحقان لشخص واحد تداخلا، وهذا ما يعرف بتداخل العدد. لكن الان الحقان لشخصين فلا تداخل، ولذلك بناء على انه اذا كان الحقان لشخصين لا يتداخلان قال ولذلك لو وطئ الامة شريكان وارادا بالالف نسخة قديمة كده وارادا تزويجها يعني للغير شريكان اثنان او اكثر، طبعا شريكان دي صورة شركاء، شريكان في امة واحد بالثلث واحد بالثلثين واحد بالنصف واحد بالنصف، كلاهما وطئها وأراد تزويجها أي للغير وجب استبراءان، استبراءان لحقهما. وكذلك إذا باعاها الشريكان يعني أو الأكثر فيجب على المشتري استبراءان. ولو وطئ اثنان أمة غيرهما وكل منهما يظنها أمته وجب عليها استبراءان أيضا. مرة أخرى، ولو وطئ اثنان أمة غيرهما وكل منهما يظنها أمته وجب عليها استبراءان أيضا كالعدتين من شخصين. يعني كما لو وطئ حرة شخصان كل منهما يظنها زوجته فعليها عدتان لكل واحد منهما. فهنا الآن رجلان أو أكثر يعني وطئا أمة غيرهما كل منهما يظن أنها أمته فوجب عليها استبراءان. كل هذا ليؤكد في ذهنك أنه إذا كانت العدد أو الاستبراءات لأكثر من شخص فلا تداخل. وأما حاضر انتهي بس، وأما لو وطئها أحدهما بزوجية والآخر بشبهة لازمها استبراء للشبهة وعدة للزوجية إذا طلقت. هذا الكلام عن الأمة. وأما لو وطئها أي الأمة أحدهما بزوجية، يعني هو واحد منهما متزوج منها والآخر وطئها بشبهة يظنها أمته لازمها استبراء للآخر الثاني ده الذي وطئها بالشبهة، لازمها استبراء للشبهة وعدة يعني لازمها عدة للزوجية متى؟ إذا طلقت، لأنها زوجة العدة تكون بعد الطلاق. قال فجعل المحشي أن الواجب في هذه استبراءان فيه ما لا يخفى يعني من الخطأ. أي سؤال؟ تعبدا تعبدا تعبدا طيبين قول تعبدا تعبدا، لو كان براءة الرحم كان يبقى ينفع كلامك، يقول تعبدا يا فندم براءة الرحم ده علة والتعبد علة أخرى. التعبد مش ده كله عشان أكثر الاستقرار برضه الاستقرار ده هي أعتقد هي تعبد استبرأت لواحد أبو الثاني لواحد استبراء مش حد تاني ده الواحد كل واحد استبراء. ما احنا مش بندور على على براءة الرحم، بندور على التعبد، تعبد لكل واحد. ايه هو اللي تحقق؟ تعبد حق واحد بس الاستبراء مش براءة، عشان انت في ذهنك ان الاستبراء هو براءة الرحم. ما ينفعش بقى اذا كان تعبد يبقى لازم كل واحد يوم زي فرض العين. يلا كده انت تصلي بالنيابة عني فرض الظهر اللي جاي ده، ما ينفعش لازم كل واحد ليه شخص، الشخص له تعبد خاص به ده معنى التعبد. قال المولانا قال يجب على المشتري استبراءان، وقال كل ولو وضع يجب عليها، يجب عليها. لماذا عليها وعليها؟ لأن المشتري هو الذي لحقه لا يتمتع بها. لا يعني لا تأتم لو وضعها، لا لا لا لا لا لا لا. هو في النهاية لو تذكر في بداية الباب، في بداية الباب شوف بداية الفصل اللي معانا، ارجع كده لبداية فصل ال ال وجد استبراء فلم يكن لا عليه ولا عليها. دعني أكمل الكلام. في بداية فصل الاستبراء قال ايه؟ وتربص الأمة إما من نفسها أو من سيدها، ونبهنا عليها وعدناها لو تذكرون في أول الفصل. وتربص الأمة إما من نفسها، يعني إما يصدر من نفسها وإما يصدر من سيدها، وهو في الحقيقة من سيدها، لأن السيدة يتربص بها، فيصح إضافة المصدر لفاعله ولمفعوله. خلاص، يبقى لك أن تقول هي تتربص، لك أن تقول هو يتربص، والحقيقة أن التربص منه هو لأن لمصلحته. نعم. الأمة الذي يملكها اثنان يجوز أن يطأها؟ لا لا، الأمة الذي يملكها اثنان يجوز أن يطأها الاثنان؟ طبعا لا، حتى لا يجتمع الماء. لكن حصل المصيبة دي، حصلت حصل خطأ عمدا أو بغير عمد. الصورة اللي معانا وطأها الشريكات. إذا حدث هذه الصورة تسمى زنا في الصورة؟ زنا إزاي وهو يملكها؟ ازاي بس يا فقهاء؟ مرة تقول كلام كبير او تاخد ربع جنيه، ومرة تقول كلام ساقط. واحد بيطأ مملوكته يبقى زاني ازاي؟ ده الواحد بيطأ مملوكة غيره يظنها امته ولا زوجته يبقى اسمه وطئ شبهة. يبقى بيطأ مملوكته يبقى زينة؟ بعض العوام يسأل عن ذلك، بعض العوام يسأل عن ذلك، بس الشيخ علي مش من العوام، ده من عوام العوام، ده عوام. الشيخ علي ده عوام. مش عارف كنت تقول ايه. اذا مات سيد ام الولد، قال واذا مات ام في واو ناقصة من نسختي، واذا مات ام، واذا مات سيد ام الولد، بنقرع الهامش نتذكر ما الذي سيحشي عليه الشيخ. وإذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، استبرأت حتما نفسها كالأمة، رغم أنها صارت حرة. مات سيدها فصارت حرة. اسمحوا لي أرد على الرجل لأنه يلح على السؤال. الفندم السلام عليكم. عفوا. قال المحشي قال وإذا مات سيد أم الولد، أي أو المدبرة، الحكم واحد. لماذا؟ قال لأنها تعتق بموته كأم الولد فالحكم واحد. وكذلك لو أعتق السيد أمته في حياته مستولدة كانت أو لا، وأراد تزويجها من غيره، فيجب الاستبراء في ذلك. ليه؟ لزوال الفراش، كما تجب العدة على المفارقة في النكاح لزوال الفراش. طيب، إذا مات سيد أم الولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، أما إذا كانت في زوجية أو عدة نكاح فلا استبراء عليها، لأن حينئذ ليست فراشا للسيد حتى يقال قد زال الفراش عنها بالعتق، بل هي مشغولة بحق الزوج من الزوجية أو عدة النكاح، بخلاف عدة وطئ الشبهة، لأنها لم تصل فراشا بذلك لغير السيد، فقد صدق عليها حينئذ أنه زال الفراش عنها بالعتق، فيجب عليها الاستبراء بعد انقضاء عدة الشبهة. أي سؤال؟ حاجة مش مفهومة؟ أي سؤال؟ استبرأت حتما أي وجوبا، استبرأت نفسها أي فتستبرئ نفسها بنفسها لأنها صارت حرة، كالأمة أي كاستبراء الأمة، كما أشار إليه الشارح بقوله أي فيكون استبراؤها إلى آخره، استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، أو إلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. بشهر إن كانت من ذوات الأشهر أي كالآيسة الصغيرة المتحيرة، وإلا فبحيضة أي وإن لم تكن من ذوات الأشهر فيكون استبراءها بحيضة. اقرأ على الهامش: ولو استبرأ السيد أمته الموطوءة ثم اعتقها فلا استبراء عليها ولها أن تتزوج في الحال. قال المحشي: ولو استبرأ السيد أمته أي بخلاف ما لو استبرأ المستولدة ثم اعتقها فيجب عليها الاستبراء. وقد تقدم أن الحصة السابقة وقد تقدم أن الفرق أن المستولدة تشبه المنكوحة فيجب عليها الاستبراء بزوال الفراش، ولا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال الفراش. وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة فيعتد بالاستبراء الواقع قبل العتق ولا استبراء عليها بعده كما ذكره الشارع. شوف يا أخي الكريم، معنا الآن زوجة لم يقربها زوجها قبل طلاقها بسنة ثم طلقها، تعتد ولا لا تعتد؟ رغم أنه لم يقربها، ليس في بطنها شيء. هذه مثل التي معنا الآن، أو هذه التي معنا الآن يقيسها على التي معنا على المسألة التي ذكرناها. يقول لك: هذه الأمة المستولدة إذا استبرأها سيدها قبل أن يعتقها، إذا استبرأها سيدها قبل أن يعتقها لا يعتد بالاستبراء السابق للعتق. ليه؟ لأنها تشبه المنكوحة لما كانت فراشا فأشبهت المنكوحة، والمنكوحة لا يعتد بصورة العدة، صورة العدة اللي هو كما صورنا أنه غاب عنها ولم يطأها سنة كاملة مدة العدة وزيادة، ومع ذلك لا يعتد بهذه الصورة. لما كانت فراشا لم يعتد بهذه الصورة ويجب عليها أن تعتد بعد الطلاق. فكذلك هذه الأمة المعتقة من سيدها وكانت موطوءة له إذا استبرأها قبل العتق لا يعتد بهذا الاستبراء، ويجب عليها أن تستبرئ بعد ذلك بخلاف غير الموطوءة، فاستبراؤه لها قبل العتق يكفي ولا تحتاج إلى أن تستبرئ بعد العتق. مرة أخرى نقرأ: ولو استبرأ السيد أمته أي بخلاف ما لو استبرأ المستولدة ثم اعتقها فيجب عليها الاستبراء. وقد تقدم أن الفرق أن المستولدة تشبه المنكوحة فيجب عليها الاستبراء بزوال الفراش، ولا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال الفراش. وغير المستولدة معطوف على المستولدة، أن المستولدة وغير المستولدة لا تشبه المنكوحة فيعتد بالاستبراء الواقع قبل العتق ولا استبراء عليها بعده كما ذكره الشارح. ولها أن تتزوج في الحال أي من السيد أو من أجنبي. ثم أضاف إليك فقال: ولو أعتق مستولدة فلها أن تتزوج من سيدها في الحال بلا استبراء، الماء كالمعتدة منه، كما أنه لو طلق زوجة ودخلت في العدة ثم تزوجها بعقد جديد لا تكمل العدة لأن الماء ماءه والعدة له. بخلاف الأجنبي، لو تزوجت من أجنبي فليس لها أن تتزوج منه إلا بعد الاستبراء، كما أنها لا تتزوج من الأجنبي إلا بعد انتهاء العدة ولو استبرأها قبل العتق. لماذا؟ لأنها تشبه المنكوحة كما تقدم. انتهى. هل من سائل؟ نعم. سألنا فيه السؤال مرة لفتة، نفس السؤال ده بعين سألنا فيه مرة لفتة، أظن علي اللي سأل. نعم. كلمة المستولدة ممكن هاتشي لو وضع كلمة الموضوع إذنان المستولدة في المعنى؟ لا، المستولدة يعني أم الولد، يعني وجد الولد ولا يعني لا تسمى مستولدة إلا لما يولد الولد بخلاف الموضوع يعني. أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد. غدا إن شاء الله نبدأ في الرضاعة، أتمنى أن تقرأوا فيه قبل البدء.